تبحث عن منزل نظيف، سطح خال من الرطوبة، أو مكيف يعمل بكفاءة عالية؟ لا داعي للبحث طويلاً، نحن في شركة الرائعون كالين نقدم لك كل ما تحتاجه من خدمات منزلية احترافية في جميع مدن السعودية. تنظيف شامل للمنازل، عزل الخزانات والأسطح، كشف التسربات بأحدث التقنيات، تنظيف وصيانة المكيفات، غسيل سيارات أمام المنزل، مكافحة الحشرات بطريقة آمنة، خدمات نقل عفش باحترافية، وصيانة عامة توفر لك راحة البال. طاقم عمل مدرب، معدات حديثة، ومواد تنظيف آمنة 100%. الجودة، الأمان، الدقة في المواعيد، هذه هي الرائعون كلين. اتصل الآن على 0576153176 أو تواصل معنا عبر واتساب، لأن راحتك تبدأ من هنا.